في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. من لعين تذرى من الدمع غربا، معمل جفنها اختلاجا وضربا، معمل جفنها لذكرة إلف زاده الشوق والصبابة كربا. لو شرحت الغداة يا هند صدري، لم تجد لي يداك يا هند قلبا. فاعذريني إن كنت صاحب عذر، واغفري لي إن كنت أذنبت ذنبا. لو تحرجت أو تجرمت مني، ما تباعدت كلما ازددت قربا. فصلي مغرما بحبك قد كان على ما أوليته بك صبا. ذكر القلب ذكرة من نساء غرائبي، خذوا للسوق رجح الناعمات الحقائب. رب لهو لهوته بجوار ربائبي، ليس في ذاك محرم وإله المغاربي. غير أنا نشفي الصدور بذرو التعاتب. قلت لما لقيتها مرحبا بالمجانب، أنعم الله بالحبيب القريب المعاتب. أنت أشهى إلي من صوب مزن السحائب، إنما أنت ظبية من إكام عشائب، أو هلال بدا لنا وسط زهر الكواكب. ليت لي من طلابكم أنني لم أطالبي، خلتي لو بكم كما بي إذن لم نراقبي. في هوانا من غشكم بحديث الكواذب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.